الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 69 في مادة الحديث. وطبعا الكتاب المقرر سرده هو كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. وكالعادة لابد أن نذكر فائدة أو فائدتين على حسب الفائدة ما يتعلق بها. قد نذكر الفائدة أما ثم نذكر تطعيم لها بعض الفوائد الفرعية. البارحة كنا تكلمنا على بعض الأسماء التي ينبغي أن يعرفها الإنسان، ولا سيما على العبادلة. فإذا كان إسناد مدني وجدنا فيه صحابي اسمه عبد الله، أو كان إسناد مكيا وجدنا صحابي اسمه عبد الله، أو كان كوفيا وجدنا فيه صحابي اسمه عبد الله، أو كان مصريا وجدنا صحابي اسمه عبد الله، فذكرنا ما المراد بهم، ما المراد بهم. وبعض الإخوة لم يحضروا، فلذلك حاول أن يكتب الفائدة من الإخوة الآخرين. ثم ذكرنا أيضا بعض الأسماء مثل محمد إذا أطلق، مثلا كنا الفائدة الأخيرة محمد عن شعبة، محمد عن شعبة، طبعا شعبة بن الحجاج. يعني إذا كان هكذا جاء بدون نسبته فما المراد به؟ هو محمد بن جعفر المعروف بغندر، لا بغندر، هذا غيره بغندر. بل قلنا هناك قاعدة أوسع من هذا كله. ما هي هذه القاعدة؟ كل سند بصري فيه محمد فهو محمد بن جعفر، كل سند مصري بصري فيه محمد بن جعفر ما المراد به؟ هو غندر، غندر بدون إشباع الدال، بينما البندار بإشباع الدال، هذا هو الفرق بينهم. طيب، هذه لعلها آخر فائدة. لا زال عندنا هذه الفائدة، هي فائدة طويلة. إذا روى محمد بن جعفر عن سليمان بن بلال المدني، محمد بن جعفر إذا روى عن سليمان بن بلال المدني ما المراد به؟ لأن محمد بن جعفر هذا الاسم يكثر وجوده في الأسانيد، لكن بهذه الفوائد وبهذه الضوابط وبهذه القيود تستطيع أن تميز في السند، تنظر في السند وتنظر عمن روى ومن روى عنه تحكم. فإذا أنت عندما تجد محمد بن جعفر عن سليمان بن بلال المدني، ما المراد بمحمد بن جعفر هنا؟ محمد بن جعفر المراد به محمد بن جعفر بن أبي كثير، هذا غير غندر، هذا مش غندر، هذا غيره. فإذا حاولوا أن تضبطوا هذه القاعدة الطويلة أو هذه القواعد الإسنادية للتمييز بين الأسماء وللتفريق بين اسم واسم، بين اسم واسم. فمحمد إذا روى محمد بن جعفر عمن عن سليمان بن بلال المدني ما المراد به؟ محمد بن جعفر بن أبي كثير، وليس بغندر. أشمل من هذا، هل هناك قاعدة كالقاعدة التي قلنا في ماذا؟ في البصر، كل سند بصري فيه محمد بن جعفر فهو غندر. هذه هل في قاعدة يعني آخر ماذا قلنا؟ غندر. هذا هل فيه قاعدة؟ فيه قاعدة. إيش هي القاعدة؟ هذه القواعد إذا حفظتموها، ولعل إن شاء الله اليوم في السند سترون بعض الفوائد من هذه الفائدة يعني عمليا تطبيقا عمليا وليس نظريا فقط. هنا نقول قاعدة: كل سند مدني، كل سند مدني فيه محمد بن جعفر فهو المدني وليس بغندر. محمد بن جعفر، بن جعفر المدني وليس بغندر. إذا نظرنا إلى السند ووجدناه مدنيا وليس بصريا طبعا، إذا وجدناه مدنيا فهو محمد بن جعفر المدني، إذا وجدناه بصريا فهو محمد بن جعفر إيش؟ ابن إيش؟ هذا المدني، أنا أتكلم عن المدني مش البصر. كل سند مدني فيه محمد بن جعفر فهو المدني وليس بغندر، وكل سند بصري فيه محمد بن جعفر فهو غندر، فهو غندر. هذا هو. طيب، إذا روى محمد عن أبي هريرة، وهذا يكثر كثيرا، إذا روى محمد عن أبي هريرة، وأبو هريرة راوية الحديث، وطبعا سبق أن ذكرنا لكم ما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكى قلة الحفظ، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له وضم ثوبه إليه، وبعد ذلك ما سمع شيئا إلا وحفظه، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم لملء بطنه وللحديث للحديث، ولذلك أكثر الصحابة رواية، أكثر الصحابة رواية، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص هو نفسه يقولها، يقول بأنه كان يكتب وأنا ما كنت أكتب، كان يحفظ. والصحيح أنه هو روى حتى أكثر من عبد الله بن عمرو العاص، مع أنه ما كان يكتب، ما وضع سوادا في بياض، بل كان يحفظ، كان ما شاء الله تبارك الله كمبيوتر، الحاسوب، كان الحاسوب. طيب، لم يكن آنذاك جوجل، كان جوجل هو المخ. مش بحال الآن، أخو يجلس خلف الحاسوب وكسقسيه، يعني للأسف قالوا للناس تقول له حكم كذا كذا، كيمشي لجوجل كيطلع الحكم، قطع اليد ولا قتل، غير مجرد جوجل. على كل قلنا إذا روى محمد عن أبي هريرة، إذا روى محمد بن جعفر، طبعا إذا روى محمد بن جعفر عن سليمان قلنا فهو عن بلال، فهو ماذا؟ ابن يحيى ابن أبي كثير. وإذا روى وكان السند بصريا فهو غندر، وإذا كان مدنيا فهو طيب. وإذا الآن قاعدة أخرى، إذا روى محمد عن أبي هريرة، إذا كان على الإطلاق، إذا روى محمد عن أبي هريرة على الإطلاق وليس على التقييد، وركزوا على الإطلاق، المراد به هو أبو بكر البصري، هو محمد بن سيرين، محمد بن سيرين هو من كبار التابعين، وهو إمام، وكان زاهدا ورعا عالما، بل كانت أخته أيضا ما شاء الله زاهدة عالمة ورعة، محمد بن سيرين. فمتى روى عن أبي هريرة المراد به محمد بن سيرين، محمد بن سيرين أبو بكر البصري، وهذه كنيته أبو بكر البصري، ها؟ على الإطلاق، على الإطلاق. طيب، إذا روى محمد عن جابر، إذا روى محمد عن جابر، المراد بجابر جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، ها؟ والده قتله الصحابة خطأ في غزوة أحد، ووالده كلمه ربنا عز وجل كفاعا من غير واسطة، لا عفوا، قتل، قل استشهد، أما اللي قتل خطأ آخر، فالمهم الشاهد، أما اللي قتل خطأ الوالد حذيفة، حذيفة بن اليمن، هذا استشهد وكلمه ربي عز وجل كفاعا. فالشاهد عندنا أن محمد إذا روى عن جابر، عن جابر بن عبد الله، فما المراد به؟ على الإطلاق إذا روى عن جابر هو محمد بن المنكدر، هو محمد بن المنكدر، كنيته أبو بكر وهو مكي، أبو بكر المكي، ها؟ إذا روى عن من؟ عن جابر رضي الله تعالى عنه، واضح هذا؟ نعم. طيب، محمد بن زياد، لاحظوا محمد بن زياد إذا روى عن أبي هريرة، إذا روى عن أبي هريرة محمد بن زياد من هو؟ قلنا عند الإطلاق محمد عند الإطلاق هو من؟ ابن سيرين. لكن إذا روى محمد بن زياد عن أبي هريرة فما المراد به؟ قال العلماء الغالب هو الجمح، الغالب هو الجمح. ها؟ محمد إذا روى، محمد بن زياد إذا روى عن أبي هريرة فالغالب هو الجمح. هو الجمح، محمد بن زياد الجمح، هو محمد بن زياد الجمح، ولكن ليس على الإطلاق، بل في الغالب يكون هو محمد بن زياد الجمح. واضح هذا؟ طيب لننتقل إلى آخر. محمد إذا روى عن عبد الرزاق الصنعاني، محمد إذا روى عن عبد الرزاق الصنعاني ما المراد به؟ قال المراد به محمد بن سلام البيكندي، ولكن أنا هذا الذي كنت قررت مرة فنبهني أحد الإخوة أن محمد بن سلام البيكندي لا يمكن أن يكون يروي عن عبد الرزاق. لماذا لا يمكن أن يروي عن عبد الرزاق؟ ها؟ لا مش قضية المدركه، لأن احنا قلنا محمد إذا روى عن عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف وصاحب التفسير، ولكن نبهني أحد إخوان من فلسطين، وعند البحث علمت أن الحق معه، وقلت إذا نرجع إلى الحق ولا أن نكون ذنبا في الحق أفضل من أن نكون رؤوسا في الباطل، فرجعنا. فيقول أن إذا نظرنا إلى عبد الرزاق ونظرنا إلى طبقة عبد الرزاق، لأن ابن سلام، ابن سلام هل هو كان في طبقة عبد الرزاق؟ قالوا كان في طبقته، ولكن ما كان عنده عنه رواية، ما كان عنده عنه رواية، يعني ما كانش عنده عنه رواية، فضلا عن أن يكون مختصا به، يعني هذا مختص، احنا نتكلم الآن عن المختص. ولعله إذا روى يحيى، لعله يحيى بن جعفر البيكندي، يحيى بن جعفر البيكندي هذا من شيوخ البخاري صحيح، هذا الذين حدثوه عن عبد الرزاق، هذا حدثوه عن ماذا؟ عن عبد الرزاق. فلذلك الإنصاف عزيز أن يرجع الإنسان إلى الحق، فلذلك قلنا على أن الحق لأن هو المراد به من؟ يحيى بن جعفر البيكندي، البيكندي بكسر الباء، البيكندي، البيكندي. طيب كذلك إذا روى عنه ابن سليمان، إذا روى عنه ابن سليمان، لا لعلي أنا أخطأت، إذا روى، عفوا، إذا روى محمد عن عبد الرزاق الصنعاني أو إذا روى عنه سليمان الكلابي، هو نفس ما قلنا في الأول، لا نعم صحيح، نفس ما قلنا في الأول، هو يحيى بن جعفر البيكندي، هو يحيى بن جعفر البيكندي، كما قلنا لكم بكسر، بكسر إيش؟ بكسر الباء. هذا فيما يتعلق بمحمد. عندنا أيضا محمود، محمود إذا روى عن ابن المبارك، محمود روى عن ابن المبارك، طبعا ابن المبارك مروزي كما سبق أن قلنا لكم، ما المراد به؟ ركزوا جيدا تستطيعون أن تعرفوا الفرقة. محمود روى عن ابن المبارك، من المبارك قلنا مروزي، ومحمود من هذا؟ محمود بن غيلان المروزي، محمود بن غيلان المروزي، أنه بلديه، يروي عن بلديه، يروي عن بلديه. أنا أشوف العكس، أحمد، أحمد روى عن عبد الله بن المبارك، أحمد روى عن عبد الله بن المبارك، ما المراد به؟ أحمد روى عن عبد الله بن المبارك المروزي، المراد به أحمد بن محمد المروزي، أحمد بن محمد المروزي، معروف بالسمسار، معروف بالسمسار، ومشهور بمرضويه، مرضويه عند النحويين، النحويين ينطقون بها هكذا مرضويه، المحدثون ينطقون بها مرضوية، مرضوية، هذا اصطلاح فقط. ها، إذن إذا روى من أحمد عن عبد الله بن المبارك المروزي فالمراد به أحمد بن محمد المعروف بالصمصار والمشهور بماذا؟ بمرضويه أو بمرضوية. طيب، حماد إذا وجد في صحيح البخاري، ونحن نقرأ صحيح البخاري، حماد هكذا، حماد إذا وجد في صحيح البخاري مفردا، وجد حماد مفردا، إيش معنى مفردا؟ ما قلنا لا أحمد بن زيد ولا أحمد بن كذا ولا أحمد، حماد وحده. البخاري يقول عن حماد أو حدثنا حماد، ها؟ أو سمعت حمادا مفردا، لم يذكر اسم أبيه ولا اسم جده. هذا إذا وجدناه أين؟ إذا وجدناه في صحيح البخاري. فمتى وجدتم حمادا في صحيح البخاري مفردا فالمراد به حماد بن زيد البصري، حماد بن زيد البصري، وهو معروف ومشهور عند المحدثين بكنيته، وهو ايش هي كنية؟ أبو إسماعيل، أبو إسماعيل، واضح هذا؟ أعيد، إذا وجدنا حمادا في صحيح البخاري مفردا فالمراد به حماد بن زيد البصري وكنيته أبو إسماعيل. لماذا؟ علاش ما يكون شي حماد بن سلمة بدل حماد بن زيد؟ لماذا لا يكون حماد بن سلمة الكوفي؟ يلا، من يقول لي منكم له هدية. ثم الفرق يتجلى في تجلد، يعني لا إفراد، لا إن البخاري لم يسمع، لا هل الآن فهمتم قضية إذا وجدنا مفردا في صحيح البخاري؟ فقد يقول قائل لماذا قلتم بأنه حماد بن زيد ولم تقولوا حماد بن سلم؟ لكن حماد بن سلم يذكره البخاري. لا لا، طيب ماشي مشكلة، من الخطأ نصل صار. لا لا مصطفى، لعلها رمية من غير رمي، ها حل البارحة. طيب الجواب ها؟ أن اسمه مفرد. كيف؟ لا، حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري أحاديثه مسندة إلا في المتابعات. هذه قاعدة، حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري، وهو كوفي، حماد بن سلمة الكوفي لم يخرج له البخاري أحاديثه مسندة إلا في المتابعات، إلا في المتابعات. طيب، هذا عن البخاري، ومسلم ماذا فعل؟ ها؟ هذا البخاري، أما مسلم فما أكثر ما أخرج له مسندا، ما أكثر ما أخرج له مسندا، بل طارة يعني يشكل معرفته في صحيح مسلم، لذلك أخرج له. أما البخاري فلم يخرج له أحاديثه مسندة إلا في المتابعات، إلا في المتابعات. واضح؟ في إشكال؟ طيب، لازلنا مع من هذا؟ حماد، نتابع مع أحمد. أما إذا كان البخاري، إذا كان في البخاري فما المراد به؟ حماد في البخاري، ما المراد به؟ زيد البصري، حماد بن زيد البصري لا الكوفي، هذه قاعدة، وهو هذا الأمر مسلم. ها؟ للكوفي، حماد بن زيد البصري للكوفي، فهذا قلت لكم خذوها بالتسليم. وحميد ها ايش ما بك سعيد؟ ها ما بك؟ كنت ناخذها بالتسليم. يعني هذه معروفه. طيب عندنا مساله اخرى الان، حماد خذوا حميد. حميد اذا روى عن انس، حميد روى عن انس، ما المراد به؟ يلا هذا معروف وهذا مشهور عند اهل الحديث. لا لعلنا نذكر حميد ونذكر اشياء اخرى. طيب حميد ها حميد ما المراد به؟ ها قول محمد. حميد اذا روى عن انس فهو حميد الطويل، حميد الطويل. لماذا قيل له حميد الطويل؟ ها من يقول لي لماذا قيل له حميد الطويل؟ واش كان طويل؟ مقارنة بحميد آخر. أحسنت. الأصمعي ظن أنه لما سمع حميد الطويل ظن أنه طويلا، قال رأيت حميد ولم يكن بالطويل ولكن طويل اليدين وكان قصيرا ولم يكن بذاك الطويل، ما كانش طويل طويل، ولكن كان له جار يقال له حميد. يا مصطفى كان له جار يقال له حميد، وهذا لا جاره كان قصيرا قصيرا، فقيل له حميد الطويل نسبيا بالنسبة لماذا؟ لجاره القصير ليعرف من ماذا؟ من الآخر. واضح؟ مثلا هذا مثلا هذا طويل ولا قصير؟ هذا قصير بالنسبة لمحمد سعيد طويل. طيب لكن بالنسبة لغيره هو قصير. بالنسبة لهذا شو اسمه محمد أيضا مع عثمان، عثمان قصير ولكن بالنسبة لهذا طويل، لكن بالنسبة لمحمد سعيد هذا، إذا لماذا قيل له طويل وهو قصير؟ أي النسبي الطول النسبي، لأن حتى نميز مثلا في محمد ومحمد، هذا قصير وهذا قصير ولكن هذا أقصر منه، فيقول له الطويل بالنسبة لي لجاره القصير، لجاره ولقريبه القصير. واضح؟ هذا حميد إذا روى عن ماذا؟ عن أنس، فهو حميد بن أبي حميد الطويل. هذا من أين هو؟ من أي بلدة؟ بصري، البصري. نعم اكتب البصري لا بأس، البصري حميد بن أبي حميد الطويل البصري. إذا روى حميد، حميد إذا روى عن أبي هريرة، حميد روى عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، هذا سيأتيكم إن شاء الله، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. إذا روى عن من؟ ماذا؟ إذا روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولعلنا نقف هنا لأن هذا الأمر يحتاج إلى درس خاص، هذا جيد يعني للتفريق بين الأسماء، للتفريق بين الأسماء. تفضل. نعم سمي الله. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. أولا العنزة، من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالعنزة؟ أهداها له النجاشي، يقال على أن هذه ما كان يفارقها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أهداها له من؟ النجاشي. والعنزة بفتح العين، العنزة وفتح النون، العنزة أطول من ماذا؟ من العصا، أطول من العصا وأقصر من الرمح، وأقصر من الرمح. ويكون في طرفها زوج يكون في طرفها زوج ويقولها البخاري في الآخر. ولكن ما المراد بالزوج؟ الزوج الذي يكون في آخرها، المراد الحديد، الحديد التي في أسفل العنزة يعني السنان، تكون تجرح بحيث لو ضرب بها يقتل. ولذلك سيدنا حمزة رضي الله عنه ضربه بماذا؟ الحربة والعنزة. لكن إلا أنها الحربة الفرق بينها وبين العنزة تكون ثقيلة ليكون لها قوة للدخول، يكون لها قوة للدخول. واضح؟ طيب، ذكر العلماء والفقهاء فوائد للعنزة كما ذكروا فوائد للعصا. ولذلك أنتم تعلمون أن الآن يلزمون الخطباء بحمل العصا، بل للأسف وعامة الناس يلزمون الخطيب أن يحمل العصا، وهو ما حمل العصا في بيته، زوجته عارية وابنته عارية وبيته وقع فيه ما شاء الله تبارك الله موضة أو سميها ميضة يعني كوارث، ثم بعد ذلك يأتي للفقيه ويلزمه بحمل العصا ويستدلون بأشياء كثيرة لا يهمون. المهم، حتى إن الصوفية ألفوا في مسألة العصا، ذكروا فوائد العصا، ومعظم الصوفية قديما كان عندهم العصا ما كانوا يفارقونه، وكان البعض يستدل بالعنزة والبعض يستدل أيضا بعصا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا. فقال ذكر الله عز وجل بعض الفوائد، والفقهاء ذيلوا فوائد أخرى، فما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها، هذه واحدة، وأوش بها على غنمي، يعني وأوش بها على غنمي ولي فيها، يعني يوش بها غنمه ولي فيها مآرب أخرى، منافع أخرى، مصالح أخرى. إلى هنا هذه العبارة منافع، وهذه الآية منافع أخرى توسع فيها المفسرون والفقهاء، يعني كل واحد ملقى، كل واحد ملقى. لكن نحن الآن مع العنزة، ويدخل فيها حتى قضية العصا. أول شيء ليتقي بها، ماذا يتقي بها؟ يتقي بها كيد الأعداء. يقال حتى الراعي يتخذ هذه التقية بها كيد الحيوانات المفترسة وكيد الأعداء. ثانيا، أن يتقي بها السباع الضارة المؤذية. ثالثا، أن يجعلها سترة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي إليها في الفضاء. ولذلك المالكية عندهم الخط يكفي، مع أنه لا يصح حديث الخط، اجعل كالخط بين يديك هذا لا يصح، بل السطرة ينبغي أن تكون قدر رمح، أن تكون قدر رمح حتى يقال لها سطرة، أقل شيء القنينة، أقل شيء مثل هذه القنينة، فقنينة الماء لتر ونصف، هذه ينبغي أن تكون سطرة. وهل يمكن أن تجعل ظهر الإنسان سترة؟ هذا كلام طويل عند العلماء، وهذا إن شاء الله سيأتينا في السترة ونذكر ما قيل فيها، ولا هي واجبة أم ليست واجبة، ونذكر أيضا إذا مر الكلب الأسود أو الحمار أو المرأة الحائض، المراد بالحائض يعني البالغ، هل تكون الصلاة باطلة، وإذا مر الصغير، ونذكر أيضا ما قيل في يعني صفة السترة و الخط وما قيل في الخط. صحيح يقال الخط قال به المالكي، ولكنه لا يصح حتى ولو كان في البادية، حتى ولو كان في الفضاء، حتى لا يمر بين يديك أحد، لأن هذه سنة تلزمك وهل هي واجبة، رجح كثير من علماء الوجوب كما سيأتي إن شاء الله. وإلى ذلك الحين فالسترة يعني العنزة كان يأخذها لماذا؟ ليصلي إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومما يحكيه الحافظ ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين أن واحد من عنزة قال نحن لنا شرف مثلنا مثل كعبة، قال وأي شرف عندكم؟ عندما سمع أن النبي صلى إلى العنزة قال صلى إلينا صلى إلى قبيلتنا، هذا يذكرني كمثل الرجل الذي سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجمرت فأوتر، إذا استجمرت فأوتر، أو كما قال. فكان إذا صلى العشاء يدخل أكرمكم الله للحار ويستجمر ويخرج ويصلي الوتر، فلما قيل له لم تتوضأ قال الحديث هكذا إذا استجمرت فأوتر، يعني الحديث إذا استجمرت اجعل الحجارة وترا لشيء تصلي الوتر. فلذلك قالوا العنزة لها فوائد كثيرة، ولذلك اشترط العلماء أن تكون صلبة، أن تكون صلبة، أن تكون صلبة. نعم. حتى قال البعض أيضا من فوائدها نبش الأرض بها. إذا كنت في مكان وتريد مثلا للبول لابد أن ينبش الأرض بها لئلا يرجع البول إليه. لذلك قالوا هذه من فوائد، من فوائد ماذا؟ العنزة، فوائد العنزة خشية الرشاش فلا يعني يرجع إليه البول. وأما التوكع فهذا معروف عند العلماء. هذا باختصار يعني مسألة العنزة، وفيها كلام طويل إن شاء الله سيأتينا في السطرة. طيب فضل. حدثنا محمد بن بشار قال. محمد بن بشار ما لقبه؟ بندار. لماذا قيل له بندار؟ قيل له بندار لقوة حفظه، وقيل غير هذا. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر قال. محمد بن جعفر غندر. ها؟ غندر. غندر. إيش إيش عندكم هنا؟ النشأة. ها؟ ماذا عندكم هنا؟ شعبة. لا. روى قال حدثنا شعبة. شنو هي القاعدة اللي عندكم هنا؟ إذا روى شعبة عن محمد فهو عن محمد بن جعفر فهو غندر. شنو هي القاعدة؟ هذا صحيح، لكن شنو هي القاعدة؟ كل سند بصري فيه روى شعبة عن محمد فهو كل سند بصري فيه محمد بن جعفر فهو غندر. واضح؟ قلت على أن مسائل ها أنتم الآن تطبيق عمل. لاحظ؟ كل سند بصري فيه محمد بن جعفر فهو المراد به من؟ غندر. فهنا يقول حدثنا محمد بن جعفر. طيب أنت ما تعرف من هو، فأنت تقول شعبة، إذن هذا بصري. كل سند بصري فيه محمد بن جعفر فالمراد به من؟ المراد به غندر. نعم. قال حدثنا شعبة. شعبة بن الحجاج سبق لكم. نعم. عن عطاء بن أبي ميمون. عطاء بن أبي ميمون من كبار التابعين كما سبق لنا عدة مرات. قال نعم. سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. الخلاء والخلاء. الخلاء بالمد. المراد به المتبرز. المراد به المتبرز. ولكن الخلاء هو الفضاء. الفضاء الواسع. هذا هو هنا المراد هنا يشمل الفضاء الواسع ويشمل المتبرز، مكان المتبرز فيه. نعم. إذا دخل يدخل الخلاء. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة. غلام طبعا سبقا قلنا بأن الغلام قد يطلق على صاحب لحية غلام، وإن كان البعض قال هذا من باب المجاز. نعم. أنا وغلام إداوة من ماء. من ماء وعنزة. طيب ايش هذا؟ ما دخل هذا؟ ما دخل هذا في عنزة في الماء؟ يلا قل لي ايش لماذا؟ الماء من اجل الاستنجاء. الماء من اجل الاستنجاء. والعنزة من اجل الصلاة. احسنت. من اجل السترة. يعني كأنه يشير الى ان الماء للاستنجاء. وإذا أراد أن يصلي تكون العنزة موجودة عنده. نعم. إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابع يعني يستنجي بالماء ويصلي العنزة، هذا جملة محذوف. والواو إذ لبسوا ينفردت. نعم. تالي. تابعه النضر. تابعه النضر بن شميل. هذا وصله من؟ هذا معلق لكن وصله من؟ وصره النسائي. نعم. وشاذان عن شاذان. شاذان لقب من هذا؟ لقب الأسود بن عامر. ها؟ الأسود بن عامر. نعم. هذا وصله من هذا ديال شاذان؟ وصله المؤلف. أين وصله المؤلف؟ سيأتيكم في كتاب الصلاة إن شاء الله. نعم. العنزة عصا عليه زوج. العنزة عصا عليها زوج. الزوج هي الحديدة تكون في أسفل الرمح. هذا معنى. باب. هذا فيه إيش؟ هذا لما قال يعني هذه الترجمة ماذا يستفاد منها؟ ماذا استفدت من هذه الترجمة؟ ماذا استفدتم من هذه الترجمة التي ذكر البخاري رحمه الله تعالى؟ استفدنا أنه يجوز الاستجمار بالماء والاستنجاء بالماء. عفوا، يجوز الاستنجاء بالماء. في الرد على من قال لا يجوز الاستنجاء بالماء وطبعا يزال به الأذى، ومن قال بأنه يكون النتن في يده، ومن قال أيضا على أنه وضوء النساء، ومن قال هذا كله لا أساس له من الصحة والاعتماد على ماذا؟ على فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فعله النبي. إذن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هناك من قال بأن العنزة عصا قدر نصف رمح، يعني بعض الفقهاء قالوا بأن العنزة هي عصا قدر نصف رمح في أسفلها حربة، وهذا اللي قلنا عليه الزوج يعني الحديدة أهداها له النجاشي واحتفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أحدث توضأ، وإذا توضأ صلى، إذا توضأ صلى، عندما يحدث كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرط في ركعتي الوضوء، في ركعتي الوضوء، حتى إن الشافعية قالوا بأن ركعتي الوضوء حتى ولو كان في الأوقات المنهي الصلاة فيها، لأنها ذات أسباب، ذات أسباب، الصلاة ذات أسباب، يعني دخل المسجد في أي وقت دخل، هذه تحية المسجد عندها سبب، يعني أيضا توضأ يصلي ركعتين حتى ولو كان ما كان في أي وقت، لأنها ذات أسباب، ذات سبب. ولذلك يردون على المالكية لا يرون هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ يصلي ركعتين، وأنت تعرف القصة عندما دخل الجنة حس بلال خشخشة، فلما سأل فقال يا رسول الله يعني ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يلزم. لذلك الصحابة كانوا يحملون الماء للوضوء والعنزة للصلاة، يعني طبعا تكون هذه حيث لا سترة، غالبا ما يحتاج العنزة حيث لا سترة، أما إذا كان حائط أو كان سري أو شيء من هذا القبيل فلا يحتاج إلى العنزة. نعم. تابع. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. نعم، النهي عن الاستنجاء باليمين، هذا سيأتينا إن شاء الله ونتكلم لماذا النهي عن الاستنجاء باليمين. النهي عن الاستنجاء، المراد بالاستنجاء طلب النجو، المراد بالنجو ها ما يخرج من البطن من الريح والغائط، يقال له إيش؟ النجو. ولذلك ترون أن الفقهاء يستعملون إزالة النجو، إزالة النجو يعني إزالة الخبث، هذا مصطلحات ستجدونها في الفقه وهي مأخوذة من السنة. استنجى معنى طلب، سن والتاء للطلب، سن والتاء للطلب، طلب النجو يعني إزالة ما بالمحل من أذى. وبماذا يزال؟ بالماء، أو يزال بماذا؟ بحجر. والكل هذا يسمى إيش؟ يسمى استنجاء عند الجمهور، ويسمى عند بعضهم بالماء استنجاء وبالحجر استجمار، وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لام كثيرا انتشر. واضح؟ فلذلك هناك من يفرق وهناك، والصحيح لا تفرق، يعني الاستنجاء سواء كان بالماء أو بالحجر أو بما يقوم بالمقصود والمراد يقال له إيش؟ يقال له استنجاء. طيب، باب يش باب النهي عن هذا النهي هذا باب النهي النهي هنا لماذا هل للتحريم ولا للتنزيه ولا ها اذا كان للتنزيه لماذا يكون للتنزيه معناه انه يجوز لك ان تستنجي بماذا باليمين يجوز يا محمد سعد ما لي اراك تقدم رجل وتؤخر اخرى هل للتنزيه ولا للتحريم يجوز لك ان تستنجي باليمين للتحريم ما رايك ها لا ما كاينش حديث على انه الاستنجاء باليمين ها ما كاينش حديث على انه يجوز لك ان تستنجي باليمين ابدا ما توجدوش حتى في بدائع الزهور ولا في ذرة الناصحة من دعس الضرورة ها من دعس الضرورة لا نحن لا نتكلم على الضرورة الضرورة اذا كان الانسان عنده يسار هذا شيء اخر ومعلوم ان من المسائل اللي كنقول لكم دائما اليسار بما تحت الازار اليسار بما تحت الازار والبعض ياكل بالشمال ما تقول له يا اخي كل بيمينك يقول لك وهذا علاش خلقوا لي هذا خلقوا باش تستنجى به واش ما بغيتيش تحشم اليسار بما تحت الازار واخا طيب اذا النهي لماذا استقروا على راي للتحريم قال سعد صلاد انت محمد سعيد التنزيه شنو دليلك على التنزيه علاش طيب اذا كان للتنزيه يجوز لك ان تستنجي باليمين لا يجوز ايه ده كيف هذا تناقض للتنزيه ولكن لا يجوز لك ان تستنجي باليمين هذا اللي قال بانه للتحريم جات عليه يعني خلاص ما يجوزش يستنجى باليمين لكن الذي قال للتنزيه هل يجوز انت ماذا قلت للتنزيه قلت فيه قلت للتنزيه ايش معنى انه يجوز له ان يستنجي بماذا باليمين وهل هذا صحيح الجواب هو فعلا للتنزيه ويجوز له ان يستنجي باليمين لكنه ترك الاولى بل هذه الثلاثه كما ستاتي ان شاء الله النهي فيها للتنزيه النهي فيها للتنزيه لان القاعده انهم يقولون انه يحمل على التنزيه لا على التحريم في هذه المسائل في هذه المسائل النهي يحمل على التنزيه لا على التحريم طبعا ركزوا معي جيد هذا كلام من عند كل العلماء عند الجمهور الجمهور قالوا النهي للتنزيه النهي للتنزيه طيب إكراما لليمين إكراما لليمين هذا لغير المعذور هذا معذور شيء آخر إلا لعذر هذا شيء آخر إكراما لليمين وقال بعض الشافعية بل وجمهور الشافعية أو بعض الشافعية والظاهرية النهي للتحريم النهي للتحريم والصحيح أنه للتنزيه ولو استنجى باليمين يجزئه أم لا يجزئه يجزئه ولذلك قال ابن التين قال ابن التين ولو استنجى بها أجزأ ولو استنجى بها بها إيش أي باليمين لكن إلا الشافعية بعض الشافعية مش كل الشافعية بعض الشافعية والظاهرية طبعا الظاهرية يعني يمشون على ظاهرهم هذا ينطبق معه قالوا لو استنجى باليمين لم يجزئه من قال هذا بعض الشافعية وآل الظاهر قالوا لأن لا يجزئ لمطابقة النهي ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يستنجي ولا يتنفس لا إما أن تكون للنفي وإما أن تكون للنهي فمتى جزمت فهي للنهي ينهاك النهي وقد تكون للنفي وقد تكون للنفي هذا إيش إذا كانت للنفي إيش يكون معناها يكون واضح معناها نفس الشيء يكون أيضا للتنزيه حتى لو كان للنهي فيكون للتنزيه ولكن شنو هي الحكمة إكراما لليمين. إكراما لليمين هذه معروفة، هذه من باب لا يمسك بيمينه لأنه إكراما لليمين. ولذلك هنا مسألة لا بد منها، وسيأتيكم إن شاء الله في قضية باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا باب هل هذا على التحريم وهل مطلقا سواء كان عند البول أو عند غيره أم لا، هذا كلام سيأتي إن شاء الله. كذلك مسألة الشرب في نفس واحد، الشرب في نفس واحد، التنفس في الإناء من فعل الدواب، فلذلك عندما يريد أن يشرب بسم الله بيمينه وماذا؟ ينحي الإناء عن فمه، ينحي الإناء عن فمه، هذا لا يعني أنه إذا فعل لم ينحيه، عب الماء عب يكون قد ارتكب الحرام، لا، ولكن يكون قد ترك الأولى. ولذلك جاء فليتنفس في ماذا؟ خارج الإناء، فليتنفس خارج الإناء، هذا قال به المالكية وقال به الجمهور، قال به الجمهور. نعم تالي. حدثنا معاذ بن فضالة قال، قال حدثنا معاذ، ركزوا معي، معاذ من؟ معاذ بن فضالة البصري الزهراني، البصري الزهراني. نعم قال حدثنا هشام، هشام هو الدستوائي ابن عبد الله الدستوائي، هذا ستأتينا فائدة هشام، هذا ستأتينا هشام عن أبي قتادة، هشام عن عائشة أو عن عروة، هذا سيأتينا إن شاء الله. عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير، يحيى الطائي طبعا. نعم. عن عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله من؟ أبو إبراهيم البلخي السلم، السلم هذا توفي سنة 95 هجرية، سنة 95 هجرية. نعم. عن أبيه قال، قتادة. نعم. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، إذا شرب أحدكم قلنا فلا يتنفس أو فلا يتنفس، قلنا إما على جهة ماذا؟ النهي أو على جهة النفي، لأنه هذا فيه يقولون النهي في الآداب، خذوا هذه القاعدة، النهي في الآداب للتنزيه وليس للتحريم، أنه في الآداب للتنزيه وليس للتحريم. طيب نعطيكم مثال، مثال الشرب بالشمال حرام ولا مكروه؟ قولا في مسألة، قولا في مسألة، لكن قالوا للتنزيه، فإذا شرب الواحد بالشمال يكون قد ترك الأولى، إلا إذا كان من باب المتكبر اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل بيمينك، قال له لا أستطيع، قال له لا استطعت، فهو دعاء عليه، وقالوا يبقى مفعول الدعاء ساري إلى يوم القيامة والعياذ بالله، متجبرون أو المتكبرون، يخشى أن يصيبه ما أصابه، شلت يمينه فلم يرفعها بعد إلى فمه، ما بقى لأنه كان متكبرا، هذا جزاء المتكبرين، هذا كالذي لبس حلة وأعجبته وصار يتفطر ويتكبر وهي ابتلعته الأرض، إلى الآن لا زال يتجلجل إلى يوم القيامة كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. انظروا إلى قارون عندما خرج يعني في الأبة وزينته، فكان أن خسف الله به الأرض، فلذلك التكبر كارثة. نعم التكبر كارثة. فالشاهد عندنا أن مسألة شرب اليمين، شو القاعدة اللي قلنا أنه في الآداب لماذا؟ للتنزيه وليس للتحريم، أنه في الآداب للتنزيه وليس للتحريم، خذوا هذه قاعدة إن شاء الله. قلنا لماذا لا يتنفس في الإناء؟ لأنه إذا أخذ الإناء هكذا لأنه يبرز ريقه فيختلط بالماء والشارب خلفه لا يمكن أن يشرب، لا يمكن أن يشرب خلفه، وسبحان الله اكتشفوا فوائد كثيرة. فإذا كان الإنسان ربما جاء من مسافة وهو ما شاء الله تعبان وسخن وشارب لربما يموت، أنا أعرف أحد المشايخ مات شرب وهو كان يمارس الرياضة ثم شرب مات، محمد بشير يعني يشرب المشروب وسقط وكان يمارس الرياضة. فكذلك الإنسان إذا كان مثلا تعبان والجسم دياله كله سخن وإذا به أخذ الماء وشرب دفعة واحدة، لكن عندما تشرب ثم تنحي الإناء لا تتنفس فيه، أولا كأنك أعطيت الإعلام لجسمك ليتحمل ما يأتيه، إعلام للجسم. فإذا شربت تصور أنت عرقان وخرجت للمسجد مثلا، لا بد من شرب الماء. إذا شربت الماء لا يؤثر فيك إيش الريح، طبعا بإذن الله. طبعا عندك من يصطاد في الماء العاكر يقول لك لا، وأيضا ما عنده عقيدة وما أدري، علمناهم عقيدة في الأخير يبطلوا يطعنوا فيك. نعم ولذلك يعني ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، كلما شرب نفسا، طبعا كان نحاه عن فمه وسمى الله، كان يقول بسم الله الحمد لله بسم الله بسم الله. زيادة الحمد لله عند كل شربة هذه فيها خلاف، العلماء ضعفوها على الراجح، لكن تكرار البسملة في الثلاث قالوا هذا مستحب لا بأس، لأن ورد به حديث. نعم. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. طيب مس الذكر باليمين، هل النهي فيه أيضا لما؟ الحرمان ولا للتنزيل؟ للتنزيل. للتنزيل، تنزيل عن مباشرة العضو، لأن متى يكون النهي؟ متى يكون النهي؟ ها؟ عندما يكون فيه الأذى، نهي العضو عندما يكون فيه الأذى، البول أو شيء ها؟ عندما يكون فيه الأذى لا يجوز له، لكن هل هذا على الإطلاق؟ باب لا يمس ذكره إذا بيمينه إذا بال، هذا سيأتينا إن شاء الله. ها؟ ها؟ كأنه خاص. هل هذا على الإطلاق؟ هذا إن شاء الله سيأتيكم ونرى إن شاء الله. لا يتمسح بيمينه، يعني لا يستنجي بها، لا يستنجي بها. وقلنا عند الجمهور أنه لماذا؟ للتنزيه، وحمله بعض الشافعية والظاهرية على التحريم. على التحريم. تابع. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا باب. باب لا يمسك ذكره، باب لا يمسك ذكره إذا بال، ركزوا في الترجمة جيدا، باب لا يمسك ذكره إذا بال، ماذا فهمت من الترجمة؟ باب لا يمسك ذكره، لا لا هذا واضح، هذا معروف، لكن لماذا إذا بال؟ شوفوا هذا القيد، إذا بال ليفيد أن النهي عن مسه محمول في حالة واحدة، إيش هي حالة؟ حالة قضاء الحاجة وليس التعميم، خلافا لمن عمم ذلك، ركزوا جيدا، حالة. وقد سبق أن ذكرنا لكم في موطأ برواية محمد الحسن الشيباني لما قال له، ذكر حديث مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، وحديث ما هو إلا بضعة منك، فقال له أيتوضأ؟ قال أيمس ذكره؟ قال هو من عضو من أعضائه، قال إن كان نجسا فليقطعه، إن كان نجسا فليقطعه. فلذلك هنا أخذ العلماء بقوله إذا بال، إذا بال، وأخذ هذا من قول النبي إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. هل الترجمة مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من يقول لي صدقا سأعطيه فتح البال النسخة المشكولة كاملة. لماذا؟ إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. لماذا؟ قل مصطفى لعلها رمية من غير رمية. فتح الباري عندك انت النسخه لك مش مشكله. اسمع البخاري خليك عم السؤال. لماذا قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه؟ لماذا باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال؟ يا نسعد لا هو قال اذا بال فقط. انا ازيدكم ايش اضاحه اذا بال ها فتح الباري فتح الباري كي يضل يلقى تما اذا بال للقاعده المعروفه. شنو هي القاعده؟ من جاور الشيء يعطى حكمه. فحين يكون الذكر مجاورا للبول حين كان الذكر مجاورا للبول منع اخذه باليمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ياخذه بيمينه. بينما في غير ذلك يمنع ولا لا يمنع؟ لا يمنع. والدليل هو قال العلماء لما سئل قال ما هو وهل هو إلا بضعة منك؟ وهل هو إلا بضعة منك؟ فدل على أنه على جواز أخذه كسائر جسده، وحتى إذا مسه لا ينتقد وضوءه عن الراجح خلاف المالكي. ولا أو كما قال الشيخ ابن تيمية جمعا إذا مسه فقط لا شيء عليه، لكن إذا مسه بقصد الشهوة فعلي. أما المالكي عندهم تفصيل آخر ها ببطن إذا مسه من هنا أو من هنا بطن الأكف أو بالجن. هذا صحيح أنه إذا قصد يعني الشهوة نعم، هذا من باب التنزيه فقط. تابع. حدثنا محمد بن يوسف قال. طيب محمد بن يوسف، ما المراد بمحمد بن يوسف هنا؟ حدثنا إن أنتم بدأتم تقرؤون ما قلنا. حدثنا محمد بن يوسف، قلنا بأن البخاري إذا قال حدثنا محمد بن يوسف ما المراد به؟ والفريابي في الغالب. نعم. قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي من هو؟ عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام. أبي عمرو، هو ابن عمرو أبي عمرو إمام أهل الشام، نصر الله أهل الشام. نعم. عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. ذكر أشياء ثلاثة، ذكر هنا أشياء ثلاثة. النهي عن الثلاثة لمن؟ النهي عن الثلاثة لمن؟ للتنزيه. النهي عن الثلاثة للتنزيه. طيب أنا أسأل سؤال، وهذه المسألة لماذا أسأل فيها؟ أنه وقع فيها خلاف كبير بين العلماء، ولا سيما ورد كلام في عارضة الأحوالي لابن العربي، ابن العربي المالكي، وليس ابن العربي الحاكم الضال والكافر، لا، العربي المالكي المدفون بفاس الخاتم. لاحظتم الخاتم إذا كان في الشمال، وعلى أن السنة في الشمال، وكذلك ورد حتى في اليمين. إذا كان في الشمال والخاتم في بعض الأحيان يكون فيها اسم من أسماء الله، عبد الله، نعم عبد الله، هل يستنجي به أم لا؟ هو فيه اسم الله، والبعض يكتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، والبعض يكتب فيه اسمه عبد الله، كتب فيه عبد الله. وردت عبارة ونسبت للإمام مالك، قال في العارضة وروي عن مالك في العتبية، روي عن مالك في العتبية قال لا بأس أن يستنجي بخاتم فيه ذكر الله. ركزوا معي جيد. أولا قبل أن نذكر هذا الكلام صحيح ولا باطل ولا، أنا أحب أن أسأل سؤالا. إيش هو السؤال؟ العتبية، إيش معنى العتبية؟ إيش معنى العتبية؟ العتبية كتاب من هذا؟ كتاب الملكي. إيه لكن كتاب الملكي عرفناه لأن روية في العتبية هذه معروفة عن مالك في العتبية، هذه معروفة ل. خذوا هذه الفائدة. العتبية من الكتب المصنفة في مذهب الإمام مالك، بل من الكتب المعتمدة، وهي كانت معتمدة في الأندلس، وصاحبها من؟ محمد بن أحمد، محمد بن أحمد العتبي، ولهذا قيل لها العتبية، وطبع شرحها. من يذكر لي منكم شرحها؟ العتبية قلنا هي لصاحبها محمد بن أحمد، وهذه من المصنفات الفقهية التي كانت معتمدة فين؟ بالأندلس. والآن طبع شرحها، شرحها لمن؟ لابن رشد. أنا نزيد نبين لكم أكثر، شرحها لابن رشد، وابن رشد نزيد لك أكثر الجد. إيش هو الاسم الكتاب؟ يلا مصطفى فاجئنا بشي جواب. مساعد لا، البيان والتحصيل. البيان والتحصيل شرح لمن؟ للعتبية. والعتبية كتاب فقهي مالكي من الكتب المعتمدة بالأندلس. نعم، هذه العبارة اللي قالوا فيها بأن الإمام مالك قال لا بأس أن يستنجى بماذا؟ بخاتم فيها ذكر الله، ذكر ابن العربي ليرد عليها، فقال قال بعض أشياخ هذه رواية باطلة، هذه رواية باطلة، معاذ الله أن يقولها مالك، ومعاذ الله أن يحتوي الخاتم على النجاسة فيه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وينجسه الواحد. وقال كان لي خاتم منقوش فيه محمد بن العربي، محمد بن العربي، من يقول هذا؟ العرب. قال فتركت الاستنجاء به لحرمة اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ترك لأن كان عنده فيه اسم محمد، ترك الاستنجاء. فيقول فإن لم يكن ذلك الاسم الكريم، يعني وصل درجة يعني ماشي من اسم الله ولكن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، قال لكن رأيت الاشتراك في الحرمة. هذا ما معناه يعني لمن أراد أن يرجع إلى المهم. الشاهد الرواية التي تحكى بأن الإمام مالك قال لا بأس أن يستنجي الإنسان بخاتم فيه ذكر الله، ردها ابن العربي وقال معاذ الله أن يقول هذا مالك، أو قال معاذ الله أن يكون فيها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ويستنجي به الإنسان ويمس به النجاسة، بل أنا كان عندي خاتم فيه محمد العربي ولم أكن أستجيز لنفسي أن أستنجي به، إنما نزعته مع أن فيه اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. جاء في التوضيح، طبعا كلكم يعرف التوضيح شنو، شو التوضيح؟ هذا التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب الخليل، هذا التوضيح جاء فيه المعروف في الاستنجاء. سجلوا هذه الفائدة إن شاء الله. المعروف في الاستنجاء بالخاتم المنع، المعروف في الاستنجاء بالخاتم المنع، والرواية بالجواز منكرة. أي رواية؟ رواية العتبية. وهذا كتاب العتبية يعني أنا ما عندي شرح، يعني كان أردت أن أشتريه لكن لعل النسخة ما عجبتني، ولكن الآن قولي فيه نسخة جيدة لعلنا نقتنيها إن شاء الله. لكن العتبية نعم، والعتبية يعني حتى قالوا في قضية العتبية في التحرير تشهد. سيأتي إن شاء الله. قال في العتبية إن حركت له إصبع قال بأنها تكون أشد على رأس الشيطان من القاضي. هذا كلام فقط. قال إن حركت له إصبعا حرك لك ألفا، يعني للشيطان. فلذلك قالوا على أن هذا ما يمكن أن يقال. ولذلك الحطاب أطال النفس في الاستنجاء بالخاتم إذا كان فيه اسم من أسماء الله، بل إذا كان حتى إذا كان فيه اسم من أسماء الأنبياء. وذكر ثلاثة أحوال، هذا التحصيل كله ذكر ثلاثة أحوال. القول الأول أو الحالة الأولى الجواز، الحالة الثانية الكراهة، الحالة الثالثة الحظر المنع والتحريم. وثم في الآخر قال وهو الراجح، وهو الراجح. واضح؟ فهمنا هذا؟ الحطاب حصل أقوالا ثلاثة، يعني أطال النفس وذكر أقوالا ثلاثة في مسألة الاستنجاء بخاتم فيه اسم الله أو اسم شريف كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أقوال. قول أول إيش هو؟ الجواز. القول الثاني الكراهة. القول الثالث المنع، وهو الراجح. هو الراجح إشارة إلى الرواية المعروفة التي تنسب للإمام مالك في العتبية. والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدركوا صلاة العشاء.